السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن تقول وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا الحديث أورده المؤلف إضافة إلى ما أورد من الأحاديث والآيات في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحديث عبادة أبو الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو أسلم قديما وكان من النقباء وبايع البيعتين وأيضا بيعة الرضوان وشارك في الغزوات وكان يقرأ القرآن لأهل الصفة وغيرهم، ثم بعثه عمر رضي الله عنهما، بعثه مع أبي الدرداء ومعاذ رضي الله عن الجميع، بعثهم إلى الشام ليقرأوا القرآن ويقضوا بين الناس ويعلموهم. فكان عبادة في حمص وأبو الدرداء كان في دمشق ومعاذ كان في فلسطين، ثم إن عبادة رضي الله عنه تحول فيما بعد إلى فلسطين وتوفي رضي الله عنه ببيت المقدس، إما سنة 34 أو بعدها عن 72 سنة. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: هو أول قاض مسلم عين في فلسطين من قبل عمر رضي الله عنه، أو ربما من قبل عثمان رضي الله عن الجميع. فيخبر عن البيعة، والرسول عليه السلام كان يبايع الصحابة أو يبايع الصحابة ويطالبهم أن يبايعوه بين وقت وآخر، إما تجديدا للبيعة العامة أو لبعض المواقف التي تستلزم نوعا من البيعة، كما في البيعة عند شجرة الرضوان في الحديبية. وللتذكير ببعض الأمور حتى تتمكن من نفوسهم ويتذكروها، لأنه عليه الصلاة والسلام يؤصل الأصول ويشرع، فلا بد أن تفهم هذه الأمور عنه ويدركها الصحابة رضي الله عنهم ليأخذها من بعدهم عنهم وهكذا. فيقول: بايعنا، أي هم الذين بايعوا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة أمورنا، للأمراء الملوك الرؤساء بشروطهم، بالشروط التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، لأنه لا يمكن تنتظم الأمور بدون سمع ولا طاعة. السمع هو من الأدب أن الإنسان يسمع ويصغي لمن له عليه ولاية، ثم ثمرة السمع الطاعة، يطيع يتابع ينفذ يعمل. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في وقت نشاطنا والشيء الذي ننشط له ونحبه ونريده، ومكرهنا الشيء الذي نكرهه أيضا، حتى ولو كنا نكره هذا الشيء ما دام أنه كما ذكرنا بالأمس في خدمة للإسلام والمسلمين وليس معصية، ما لا مكروه ولا شيء، بل داخل في الأمور المباحة فضلا عن الأمور المستحبة والواجبة، فإننا نسمع ونطيع ولو كنا كارهين لهذا الشيء، مثل ما إننا نرغب في حالة نشاطنا ونتوجه إلى هذا الشيء فكذلك لو كنا كارهين لهذا الشيء. والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا الأمر، وأن مسألة الكراهية والحب هذه أمور إذا لم تكن عن باعث شرعي فهي أمزجة تتغير وتتقلب، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلا ينبغي أن تصر على الحب والإكراه في الأمور المباحة. أما الأمور المتبينة الشرعية الواجبات المندوبات المستحبات فيجب أن تحبها ولا تتردد في ذلك، المكروهات المحرمات يجب أن تكرهها ولا تتردد في ذلك، لكن هذا في أمور في نطاق المباح، أمور مباحة يعني أمرك بعثك الوالي مثلا قال اذهب إلى كذا برسالة ولاك عمل من الأعمال، قال تول هذا العمل، مع أن السلف رضي الله عنهم كانوا ما يسمعون للأمور الخطيرة، يكلفهم الحاكم بالقضاء أو بالولاية أو بالإفتاء فلا يقبلون، ما يسمعون له ولا يطيعون، لأنهم يقولون نحن لا لسنا أهلا لذلك، قد يكون تورعا منهم وقد يكون حقيقة وقد يكون لأمور أخرى، يعلمون أن هذا الحاكم ظالم وأنه يريد أن يتخذهم وسيلة ووقاية ولا ينفذ حكمهم عليه وعلى من حوله، ولذلك بعضهم بعض القضاة إذا ألح عليه الخليفة قال أول ما أحكم عليك أنت ومن حولك وحاشد، يقول نعم، فإذا سلم له بذلك قبل. إذن هذه أمور ينبغي إذا وجه ولي الأمر بها داخل في هذا في منشطك ومكرهك وعسرنا ويسرنا، حتى في الأمور التي تعسر عليك، مثل ما أنك تقبل في الأمور الميسرة التي لا عليك مشقة فيها كذلك الأمور التي فيها مشقة، لكن بالقيد، نذكر هذا القيد، لا يكون معصية، لا تكون معصية، فهذا تسمع وتسمع له وتطيع. منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا، وهذه صعبة جدا حتى ولو استأثر، وهذا عادة الملوك والأمراء والحكام غالبا هم أصحاب أثره، بعد العهد الراشدي بعد الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم فكانوا من التقشف والزهد والبعد عن التأثر بالمنصب الذي هو منصب الولاية، كانوا بعيدين عن هذا، كانت يعني وظيفة دينية أقرب منها أن تكون وظيفة دنيوية، ثم بعد ذلك مثل ما هو معروف في التاريخ صار الحكام والولاة والملوك يستأثرون بالإقطاعات وبالوظائف وينصبون هذا ويعزلون هذا، فهذا لا ينبغي أن يكون داعيا ألا تسمع وتطيع، ما دام أمور ممكن يعني تقبل إلى حد ما، فلأن اجتماع الكلمة ما دام مثل ما جاء في الحديث يقيم الصلاة في المسلمين يقيم الصلاة فيهم له همة وغيرة واهتمام بالصلاة وإقامتها يقودهم في الجهاد ضد الكفار، هذا خيره أكثر من شره وإيجابياته أكثر من سلبياته، فلذلك قيدها عليه السلام كما يأتي في الأحاديث الأخرى ما أقاموا فيكم الصلاة، فحتى لو صار منه نوع من المظالم والظلم لأنه لا يمكن أن تجد إنسان يعني كامل من جميع الوجوه أبدا بعد عدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أيضا ذلك الجيل الفريد من من من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، النموذج ما كاد يتكرر إلا أحيا هذا الأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فعدل المظالم التي حصلت في عهد بني أمية في غضون سنتين وذكر بالعهد الراشدي. إذن ما ينبغي أن يكون هناك خروج وثورات ومقاتلة، لأن هذه معروف مثل ما يلاحظ شرها وويلها ووبالها على الأمة لا حد له، في النفوس والأموال وطمع العدو بالمسلمين، فلذلك حذر منه عليه الصلاة والسلام. إلا وأثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان. إذا صارت المسألة خرجت لحد الكفر وأخل بالدين، لأن وظيفة الحاكم وظيفة الخليفة حماية الدين، من أهم هذه وظائفه. إذا كان هو نفسه الذي يختل الدين ويطعن في الدين ويفسد الدين فلم يعد له بيعة، لا لم يعد له سمع ولا طاعة. لكن هو منه عليه الصلاة والسلام نوع من الإذن، يعني في هذه الحالة لكم الحق، لكن قدروا الأمور بقدرها، لأنكم قد تخرجون عليه وأيضا يفتك بكم. فإذا لابد من مراعاة الحكمة، حتى إذا وصل إلى هذه الدرجة وهذه الحالة ما يعني هذا أننا نقوم بنوع من العاطفة والارتجالية مثل ما يحصل أحيانا في بعض بلاد المسلمين. هؤلاء الفجرة تمكنوا من بلاد المسلمين ويعضدهم اليهود والنصارى من ورائهم، ثم يفتكون بمن قام ويريد الإصلاح. إذن ينبغي أن تنظر إلى الأمور بحكمة حتى ولو حصل منه كفر بواح. ولا يعني هذا السكوت، لأن لا ينبغي أن نكون بين السكوت وعدم الإصلاح، ولا أيضا التهور والإقدام الذي لا ينضبط بضوابط الحكمة الشرعية. فالمسألة دقيقة جدا، ولذلك توكل إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل الحل والعقد من أهل البلد، العلماء في مقدمتهم والفقهاء والقضاة والمصلحون الذين يهمهم شأن البلد. فهنا يسعون ويجتهدون، إن أصلحه الله فهذا المطلوب في مناصحته والشدة عليه وتغليظ النصيحة والتشديد فيها، فهذا شيء مطلب إذا حصل فبها ونعمة، إن لم يحصل فلا بد أن يدبروا أمورهم بنوع من الحكمة، بالحكمة حتى يستطيعوا أن يتخلصوا منه، وبالدعاء أيضا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم وأن يعينهم على هذا الذي يعني ليس فقط مجرد ظلم، بل الأمر صار في الدين، صارت أحكام الشريعة يبدلها ويغيرها ولا يبالي. ثم انظر هذه المعادلة، وأن نقول بالحق أينما كنا. إذن ما يعني إذا كان هناك أمور تكرهونها من الحاكم ولا تخرجون، لا يجوز أن تخرجوا، إذن لا يعني هذا أنكم تسكتون على الظلم والمظالم والبدع والمعاصي، لا، نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذا ينبغي. ولذلك عبادة رضي الله عنه مر بنا موقفه مع معاوية لما كان أميرا عليه، أميرا عليه في جيش في في في, في الفتوحات جهة الشام وبلاد الروم قبل أن تفتح، وحصل بينه وبين معاوية مقاولة في شأن الربا، فأنكر عبادة ورفض أن يقبل كلام معاوية لما أنكر عليه معاوية. فعبادة رضي الله عنه قال أبد والله لنحدثن بما سمعنا ولو كره معاوية ولو رغم أنف معاوية، وخرج منه وتركه واشتكاه على عمر. فعمر رضي الله عنه أعاده إلى الشام وكتب لمعاوية ليس لك عليه إمرة، لأنه أفقه رضي الله عنه، أفقه من معاوية وأعلم منه وأكثر غيره، فأخذ بالحديث. نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذا حصلت هذه الأمور، قول كلمة الحق وعدم التردد فيها وعدم المجاملة وعدم الخوف إلا من الله، وأيضا عدم الخروج، عدم إعلان الحرب والسلاح ورفع السلاح، بهذه الحال تصلح الأمور. لكن الأمة الإسلامية إذا نظرنا في تاريخها بين إفراط وتفريط، إما ثورات غير منضبطة وضعيفة يفتك بها هؤلاء ويزيلوها، أو إخلاد واستكانة وقبول للمعاصي والبدع ويعني تساهل فيها، وهذا لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة، مناصحة ولاة الأمور خاصة وعامة الناس، كما في الحديث الذي مر بنا في دروس سابقة، الدين النصيحة كررها عليه الصلاة والسلام، وذكر النصيحة لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها. هذا أيضا أسلوب آخر منه عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا الأمر، في تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأن المجتمع المسلم. والأمثال وضربها من أسلوب السنة، كما أنه أيضا في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى في عدة آيات يقول جل ذكره: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويذكر جل جلاله: ضرب الله مثلا رجلين، ضرب الله مثلا قرية، ضرب الله مثلا كثير، هذا في القرآن. والرسول عليه السلام كذلك في السنة يعطي الأمثلة، لأن الأمثلة تبين الأمر بيانا واضحا. فيبين عليه الصلاة والسلام مقام ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قامت به الأمة وإذا أهملت كيف تكون حالها. فمثل بأناس في سفينة، مثل القائم على حدود الله، القائم أي القائم من أجلها، يراعيها، يتأكد، لا ينكر على من تعدى الحدود. وكلمة الحدود هنا ليس المقصود الحدود في مصطلح الفقهاء، الحدود الخمسة والستة والسبعة، حد الخمر والزنا والسرقة لا، حدود الله أعم من هذا، كما في قوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي الأحكام الشرعية. فمثل القائم على حدود الله أي أحكام الله، يقتحم المحرمات فيمنعه، يهمل بالواجبات فيدفعه إليها، قائم عليها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم عليه مهتم بها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الذي يهتكها، يعني هذا يدفع ويمنع وهذا يقتحم. وهذا شأن المسلمين في مجتمعاتهم. كمثل قوم استهموا على سفينة، الاستهام أي القرعة، يعني اقترعوا من يكون سفينة من دورين، فبعضهم يريد أن يكون فوق وبعضهم يريد أن يكون تحت، فما فيه إلا القرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. الذين في الأسفل يحتاجون إلى ماء في غسلهم وما يحتاجون إليه من ماء البحر، فكانوا إذا احتاجوا الماء يصعدون إلى على السفينة ويمرون بالسكان الذين في الدور الأعلى ويأخذون الماء ويعودون. كان هذا فيه نوع من الأذية كما جاء في رواية أخرى عند البخاري، فتأذوا بهم، يضايقونهم جايين رايحين والماء ربما يتساقط منه شيء. فهؤلاء بحسن نية ومقصد حسن، بدل ما نؤذيهم ونضايقهم نخرق خرق في موضعنا في أسفل السفينة، الماء منا قريب، ونأخذ الماء، وشيء في ظاهره أنه أمر يعني فيه كف أذى، وأيضا من ناحية تحقيق للمطلوب بسرعة وبسهولة. وانظر، أحيانا تكون أعمال مقاصدها حسنة ويكون فيها نوع من يعني منع أذى، لكن يترتب عليها ما هو أخطر وأشد. معروف أن السفينة إذا خرق فيها شيء جاءت مياه البحر وتسربت وأغرقتها بمن فيها. إذن هو عليه السلام يريد أن ينبه. فإذا نأتي للمجتمع المسلم نطبق عليه هذا الأمر. فإذا جاء من جاء ممن خرقوا سفينة المجتمع بهتك حدود الله وحرمات الله وتساهلوا في الخمور، في المخدرات، في الزنا، في الكبائر، في الصغائر، تنوعت المعاصي والسيئات، ما من سيئة إلا وتجدها في قوم، إنما هي كلها تدور حول عدم امتثال أمر الله وامتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يمتثل أمر الله ولا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ولا النهي، الواجبات مقصر ومفرط فيها، والمحرمات والمكروهات مقتحمة. فإن قام إن تركوا وشأنهم وقيل يعني الأذى، نتيجة الأذى والمصاعب نتركهم، فإن هذا مثل أصحاب السفينة، لو تركوهم وجعلوهم يخرقون هذا الخرق، لكن لو صبروا على هذا الأذى المحتمل، وهذه يؤخذ منه المفسدة، أن المفسدة الأقل تحتمل من أجل مفسدة أكبر، تحتمل أدنى المفسدتين من أجل أعظمهما. فهنا كذلك في المجتمع، إذا تركوهم وقالوا لا نريد أن نحتمل، تعبنا ومللنا من الأمر والنهي والتأديب، فهذا مثل ترك أصحاب السفينة يخرقون في نصيبهم، لا يزال هؤلاء العصاة والفسقة من المسلمين يخرقون في سفينة المجتمع المسلم، هذا يخرق من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، هذا أمر لا يحتمل الصبر. فإن لم يؤخذ على أيديهم مثل ما أخذ أصحاب السفينة ومنعوا أولئك، قالوا ما تخرقون السفينة لنا جميعا، وهلاككم وهلاكنا وهلاككم سواء، ونجاتنا ونجاتكم سواء. فكذلك المسلمون إذا أخذوا على أيدي السفهاء والعصاة وتعاونوا على البر والتقوى وأنكروا المنكرات وأمروا بالمعروف، فإنهم يرممون سفينتهم ويصلحونها ويحفظونها من الغرق. فلذلك قال عليه السلام فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، أي الذين فوق والذين تحت. وهكذا أيضا ينجو المجتمع، الناس الصالحون والآخرون العصاة، الكل ينجو، الكل ينجو بالقيام بأمر الله وحدود الله. وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، أي هلكوا هؤلاء الذين عملوا الخرق والآخرون، تأكيد للهلك. فإن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا نجوا ونجوا جميعا، تأكيد للنجاة، تأكيد للنجاة. فإذا أخذنا على أيديهم نجينا جميعا، وإلا فإننا على خطر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل، قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلما عتوا عما نهوا عنه فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن السوء إذا عملوا به واستمروا عليه ولم يخلدوا إلى الراحة، ما تركوا أهل المعاصي، فالله ينجيهم. يعني أما إذا تركوهم وتساهلوا وجاملوا فإن العذاب يعم الجميع، كما سوف يورد المؤلف أيضا في أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى. فهذا حديث في الحقيقة يذكرنا بما ينبغي أن نكون عليه وأن نفضل لأنفسنا، لأن بعض الناس يعني ربما يستدل بالآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه ليست في هذا الباب. لذلك عمر أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له قال يعني بين معناها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد وأقسم لتأمرن بالمعروف ولتأخذن على يد الظالم أو لا ينزل الله بكم عذاب تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز السكوت عن المظالم ولا عن الفسق ولا عن المعاصي، لكن تؤتى البيوت من أبوابها، وجادلهم بالتي أحسن، بالموعظة الحسنة، بالتذكير، وتدرج، ثم بعد ذلك أيضا أغلظ عليهم إذا احتاج المقام إلى نوع من الغلظة والشدة. فهذه الحكمة، أن تضع الشيء موضعه، إن كان يحتاج إلى لين فتستخدم اللين، وإن كان يحتاج إلى نوع من الشدة فينبغي أن تستخدم الشدة، فهذه هي الحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن الله إليكم. وعن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. هذا حديث سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهو كذلك يحذر عليه الصلاة والسلام أنه يستعمل عليكم أمراء، وهذا من علامات النبوة ومن معجزات عليه الصلاة. فقد ابتليت الأمة كما هو معروف في التاريخ بهذا النوع، فتعرفون وتنكرون، تعرفون أشياء من أعمال الخير الموافقة للشريعة والمعروف الشرعي تعرفونه، وتنكرون أشياء يعني ليست شرعية تنكرونها. فتعرفون وتنكرون أي من أعمالهم وتصرفاتهم، فمن كره بقلبه فقد برئ. قيل أي برئ من ذمته في شأن الواجب، لأنه ما كره بقلبه فقط إلا لأنه لا يستطيع أن يتصرف بيده ولا بلسانه، فلذلك برئ، برئ من عهدة الواجب ما دام أن هذا الذي يستطيعه كما مر في الأحاديث السابقة فبقلبه، فهو كره هذه الأشياء بقلبه. ومن أنكر فقد سلم، أنكر بحسب أيضا ما يتيسر له إما بيده أو بلسانه بحسب ما يكون مستطيعا له، هذا سلم من العذاب وسلم من الإثم. ولكن من رضي وتاب، الذي يرضى بمنكراتهم وظلمهم وأخطائهم وسيئاتهم يرضى بها ويتابعهم عليها، ويكون لأنه إذا تابع يكون عون لهم، يعينهم، يساعدهم على نشر الظلم ونشر المعاصي والبدع. ولكن من رضي وتابع فهذا لا براءة ولا سلامة، بل هو معهم، معهم ويحشر معهم. قالوا: يا رسول الله، انظر غيرة الصحابة رضي الله عنهم، غيرتهم، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، لكن بشرط، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا أقاموا الصلاة في المسلمين وتقدموا بها واشتهروا بها وعرفوا بها، يصلون بين الناس ويأمون الناس ويتقدمون الناس ويحضون الناس ويبعدون من يتساهل فيها ويؤدبونه ويقربون أهل الصلاة، يقربونهم ولهم الحظوة عندهم، والمتساهل لا يستعملونه بل يؤدبونه ويبعدونه، هذه إقامة الصلاة. ليس فقط أنهم يصلون، بل لا بد من الأمرين، هم يصلون بأنفسهم، يعرف عنهم أنهم يصلون، يشتهر هذا. الحاكم ما هو خفي صلاته، الأمراء يعرفون إذا كانوا يصلون فتعرفهم. وأيضا ما يكفي مجرد أنهم يصلون، بل المجتمع يقيمون الصلاة فيه، لهم غير على الصلاة والأمر بها والحظ عليها وتأديب من تساهل فيها. فإذا كانوا بهذه المثابة حتى ولو كان منهم ما يعرف وما ينكر، أما ما يعرف فهذا شيء يحمدون عليه ويشكرون عليه ويدعى لهم فيه بالخير، وأما ما ينكر فيجب أن ينكر عليهم، ينكر عليهم، لأنه في الحديث قال: من كره برئ، ومن أنكر فقد سلم. فينكر المنكر عليهم، لكن بشروطه، بالتدرج، لأنه قد يكون ما رضي بهذا المنكر وما علم به ولا رضيه، فإذا تذكير، يذكر تذكير. أما إذا عرف أنه يعني على علم به، فيجب على العلماء ومن له قوة وتحمل والوجهاء وأهل الجاه في البلد أن يشدد عليه النكير، يشدد عليه النكير حتى يسلم من الإثم والعقوبة.